واقعيا كذلك يعني مثلا في احصائيات الكويت عدد الرجال يفوق عدد النساء، عدد النساء يفوق عدد الرجال بفارق 150,000 امرأة. يعني لو تزوج كل رجل امرأة يبقى عندنا 150,000 امرأة بدون زواج. فلما يشرع الشارع انها يصير في التعدد، فيقوم بعض الناس بالتعدد يسكرون هذا العدد، تصبح ما في عندنا امرأة عانس، ما في عندنا امرأة. ايضا من فوائد التعدد قضية المكاثرة التي قال في النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم اليوم أمم يوم القيامة. ومنها أيضا أن بعض الرجال في امرأة فالله تعالى يجعل له بديلا في الحلال. ومنها أيضا أن بعض النساء تكون عقيم، فلو لم يكن يجوز إلا واحدة فاضطر يطلق الأولى ويتزوج الثانية. مع هذا يقول له الشارع لا لا تزوج، طلق خلها معك تزوج غيرها. منها أحيانا تكون امرأة مريضة يعني تقوم بحاجة الزوج فيجوز له زوج ثاني بدل ما يطلق. وهكذا يعني الحكم التي ذكرها الشارع في التعدد كثيرة جدا جدا، فهو حقيقة من محاسن الدين وليس ما يصور الآن أنه ظل المرأة وظلم لها وأنه نوع من التضييق. بمناسبة احنا سوينا مرة إحصائية من يعني من من النساء ترضى بالزواج الثاني واستدامة كذا، فوجدنا المرأة المطلقة، المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة العانس لا تردد أبدا في قبول الزواج تعدد، وإنما التي يرفضنا هي البنت الصغيرة أو المتزوجة فهي التي ترضى. أنا أقصد يعني حتى النساء أنفسهم غالبهم يرفض ذلك. فافتعال هذه المعركة التي حدثها الآن الليبراليين العلمانيين هي معركة حقيقة غير صحيحة، والواقع يطلب مثل هذا وبشكل. يقول الله تعالى فإن شفتم ألا تعدلوا يعني في الأربعة والثنتين والثالث فواحدة التزم واحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أقرب ألا تظلموا، وقيل أقرب ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم وأنتم ليس عندكم أموال تصرفوا عليها. أقف هنا إن شاء الله منكم الدرس القادم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن يعني أمورهن نحلة عطية واجبة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا إذا المرأة تنازلت عن شيء من مهرها أو تنازلت عن شيء من مالها لزوجها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية فائدة، وأن المرأة إذا طابت نفسها في طعام أهلها وزوجها وأبنائها فإن الطعام يكون أكثر حناءً وأكثر يعني يسوغ أكله هنيئاً يعني طيباً مريئاً يعني سائغاً لا تنغيص فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. احنا عندنا البلوغ وعندنا الرشد، فالاموال لا تعطى الا لبالغ ولرشيد، رشيد الذي يحسن التصرف. ويقابل هذا يقابل البالغ الصغير ويقابل الرشيد السفيه، والسفيه مو شرط يكون مجنون يعني، لكن ممكن يكون يعني انسان ليس مجنونا لكنه مبذر لا يحسن التصرف بالمال لا يبالي بصرفه. فالله تعالى منع من اعطاء هؤلاء المال حتى لا يبذروا. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الذين يعني لا يحسن التصرف التي جعل الله لكم قيامة يعني سببا في قيام الحياة وتقوم به مصالح العباد.